الأئمة في الاستدلال بأسماء الله عز وجل في كتابه أنها ليست مخلوقة، ومن زعم أن هذه الأسماء أنها مخلوقة فهو كافر. فهذه السورة هي سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، التي تضمنت أسماء الله عز وجل الأحد والصمد ونفي المثل والكفء عن الله عز وجل ونفي الوالد والولد، نفت الفروع والأصول عن الله عز وجل، هي من أعظم الصور المشتملة على أسماء الله عز وجل. والأحد هو المتفرد بالوحدانية في كل في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته وفي ألوهيته. والصمد فسره السلف بمعنيين، فسروه بالذي لا جوف له، وفسروه بالسيد المطاع، فإن الصمد هو السيد المطاع في قومه. وقال ابن عباس هو السيد الذي بلغ سؤدده في كل شيء، في علمه وفي حلمه وفي كل شأنه. ومعنى قولهم هو الذي لا جوف له، أي الصمد الذي لا جوف له، فإن الأشياء على قسمين، إما مجوفة وإما صمدة. فالصمد معلوم أنه أقوى من المجوف، ولهذا المخلوقات المجوفة هي أضعف من المخلوقات الصمدة. والله عز وجل له الكمال من كل وصف، فالصمد أقوى من المجوف، فالله عز وجل صمد. وقد جاء عن بعض السلف تفسير الصمد ببعض لوازم هذا، فقولهم هو الذي لا أحشاء له، الذي لا يخرج منه شيء، الذي لا يدخل فيه شيء، وهذا في معنى الصمد الذي لا يكون مجوفا. ومما يدل على أن التجويف ضعف ما جاء في بعض الأثار أن الله عز وجل لما خلق آدم وكان قبل أن ينفخ فيه الروح نظر إليه إبليس فرآه مجوفا فطمع فيه، وكان قد عاداه منذ أن خلقه الله عز وجل فطمع فيه، فهذا دليل على أن التجويف ضعف وأن الصمدية قوة. وكل وصف يكون فيه نقص ويكون فيه كمال فلله عز وجل المثل الأعلى من كل شيء. فالشاهد أن هذه الصورة لا يمكن أن تكون مخلوقة، وقد اشتملت على أسماء الله عز وجل. وكذلك قول الله عز وجل إني أنا الله، فإن المتكلم هنا لا يمكن أن يكون غير الله عز وجل، فدل على أن هذا الكلام هو كلام الله عز وجل، وليس من الله شيء مخلوق، فكلامه من صفاته وصفاته ليست بمخلوقة. فالله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله خالق، وما عداه من المخلوقات هي مخلوقة. قال وحدثني محمد بن اسحاق الصغاني قال سمعت الحسن بن موسى الاشيب يقرا اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اياك نعبد واياك نستعين. فقال الحسن امخلوق هذا؟ نعم، المخاطب بالضمير هنا في قوله اياك نعبد واياك نستعين هو رب العالمين، فلا يمكن ان يكون مخلوقا، المخاطب بهذا مخلوق. وفي هذه الجملة من سورة الفاتحة كمال التوحيد، فدلت على إخلاص العبادة لله عز وجل وقصرها على الله وقصر الاستعانة على الله عز وجل. ولهذا ألف الهروي كتاب منازل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، أن منازل العبادة بين هاتين المنزلتين، منزلة إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا الكتاب اشتمل على جوانب عظيمة في توحيد العبادة وفي أعمال القلوب، لكنه دخل عليه من الخلل ما دخل بسبب منهج مؤلفه رحمه الله. وقد ألف ابن القيم كتاب مدارج السالكين في استخراج الفوائد من هذا الكتاب وفي توجيه أخطاء الهروي. فكتاب ابن القيم كما هو معلوم لم يسلم أيضا من بعض الملاحظات، لأن المؤلف لا يتصرف في كتابه تصرفا كاملا، وإنما هو يسير على طريقة في ترتيبه على كتاب الهروي، بل إنه شارح له. ولهذا قد أحيانا يحاول توجيه كلام الهروي توجيها بعيدا يريد الاعتذار له، مع أن ابن القيم في كتبه إذا ما تكلم في هذا الباب فلا يكاد يوجد في كلامه ما يوجد في هذا الكتاب. فالمقصود أن منازل العباد بين هاتين المنزلتين، بين منزلة إياك نعبد وهي تحقيق العبودية وكمال الألوهية لله عز وجل، وبين إياك نستعين وهي تحقيق الربوبية لله عز وجل. والعباد بين هاتين المنزلتين في استعانتهم بالله وفي توجههم إلى الله عز وجل في حاجاتهم الذي هو مقام الربوبية، وفي توجههم لله عز وجل بعبادتهم الذي هو مقام الألوهية والعبودية. قال وحدثني محمد بن عبد الله قال سمعت أبا جعفر يقول القرآن كلام الله، فقلت إن عندنا قوما يقولون كلام الله ونقف، فضرب إحدى يدينا الأخرى وقال كذبوا على الله، القرآن كلام الله غير مخلوق. نعم، هذا في التوقف، وقد تقدم نسبة الواقفة إلى قول الجهمية، قال يقول كلام الله ونقف، فضرب إحدى يديه على الأخرى وقال كذبوا أعداء الله، القرآن كلام الله غير مخلوق. وقد تقدم أن أهل السنة في بداية الأمر ما كانوا يقولون غير مخلوق، حتى أظهر الجهمية القول بأن القرآن مخلوق فقالوا كلام الله غير مخلوق، ولم يقبلوا بعد ذلك القول بأن القرآن كلام الله والسكوت. وهذا له أصل، أنه إذا ظهرت البدعة لا يجوز السكوت عليها، إذا ظهرت البدعة لا يجوز السكوت عليها. وأما إن كان الناس في غفلة عن هذا الأمر فإنه لا ينبغي أن ينص أو أن يذكر في الاعتقاد ما لم تتضمنه النصوص، والنصوص جاءت بأن القرآن كلام الله عز وجل. ثم استنبط الأئمة من الأدلة من كتاب الله عز وجل على تكفير من قال إن القرآن مخلوق، لأن نسبة القرآن إلى الخلق يدل على أن صفة الله مخلوقة، وهذا كفر بين. فلا يقبل من الرجل أن يقول القرآن كلام الله ويسكت، وذلك عندما وجدت الفتنة والقول بخلق القرآن. أما إن كان الناس اليوم في غفلة من العوام ومن غيرهم فإنه يكتفى بهذا أن يقول القرآن كلام الله، لكن إن ظهرت البدع من جديد واشتهرت في الناس فينبغي أن ينص أهل الحق بذكر الحق الذي يقابل الباطل الذي أظهره أهل الباطل وأهل البدع. وهذا أصل في كل أبواب الاعتقاد. ولهذا تلاحظون أن عقيدة أهل السنة أن في كل عصر تنقح ويذكر فيها، لا أقصد بالتنقيح التصويب والتصحيح بل هي ثابتة، لكن في كل عصر ينص في مقابل الباطل الذي أحدثه الناس على الحق. فكانوا يتكلمون في بداية الأمر عن التوحيد وعن أسماء الله عز وجل وصفاته، ولما أظهر الجهمية ما أظهروا أخذوا يصرحون بتكفير من خالف هذا الباب، خصوصا مسألة القول بخلق القرآن. وكذلك لما أظهر أهل البدع ما أظهروا من العقائد المنحرفة نص أهل العلم، نص المحققون من أهل العلم الذين جاءوا بعد عصور السلف على عقيدة أهل السنة، كما حصل لشيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه كان يذكر جملا في كتبه ما كان يذكرها السلف، وليس هذا إلا للرد على أهل البدع الذين أظهروا ما أظهروا. وكذلك لما جاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأحدث الناس ما أحدثوا من الانحراف عن التوحيد اشتملت كتبه أو جل كتب الشيخ على التصريح بتوحيد العبادة والتفصيل في ذلك، لما أحدث الناس ما أحدثوا في هذا التوحيد، ولم يكن السلف يصنفون في هذا الباب الكتب المصنفة ولهذا يقال إن كتاب التوحيد للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب هو فريد في موضوعه في كتب أهل العلم المتقدمين على الشيخ، لأنه لم يظهر الإنكار في الأمة لهذا التوحيد إلا في عصور متأخر. وكذلك يقال في عصر الصحابة أنهم لم يصنفوا الكتب في جمع توحيد الأسماء والصفات كما حصل في عصر الأئمة لما أحدث أهل البدع القول بإنكار الصفات. وهكذا نحن نحتاج في كل عصر من العصور أن ننص على الحق وأن ندحض الباطل وأن ننتصر لدين الله عز وجل في مقابل ما يحدثه أهل البدع. ومن هنا ينبغي لأهل العلم أن يردوا الباطل الذي أحدثه أهل البدع وأهل الشر من العلمانيين ومن أهل البدع ومن المنحرفين عن دين الله عز وجل، وما أيضا أحدثه أهل الجهل الذين قد ينتسبون للعلم ويحدثون من البدع دون أن يشعروا بخطورتها. فينبغي أن ينص على هذا. وقد تسلط الكثير من أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والرافضة والمنحرفين عن دين الله عز وجل تسلطوا على الكتب، على كتب أهل السنة بدعوى التحقيق والاختصار، وحرفوها تأولوها كما تسلطوا من قبل على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زالت الكتب تظهر بدعوى التحقيق العلمي والتصويب الأخطاء كما ظهر من ذلك المنحرف الذي يدعى الفرحان المالكي في كتبه المنحرفة التي تنتصر إلى البدع والشر. فحسن فرحان المالكي هذا الرجل الذي تسلط على كتب أهل العلم، تسلط على كتب العقيدة وانتقدها نقدا ينتصر فيه للبدع وللشر. فينبغي أن يعرف طلاب العلم هؤلاء وأن يكونوا على حذر من كتبهم وأن يحذروا الناس. وينبغي لكل طالب علم أن يقوم بواجبه في الانتصار لدين الله عز وجل وفي الذب عن السنة وفي التشهير بأهل البدع. ينبغي أن يشهر في هؤلاء وأن يظهر أمرهم حتى يعرف الصبيان والنساء في البيوت يعرفون هؤلاء المنحرفين الذين انحرفوا عن دين الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال سمعت محمد بن سليمان الويل يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، وما رأيت أحدا يقول القرآن مخلوق، أعوذ بالله. قال سمعت محمد بن سليمان الويل يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، وما رأيت أحدا يقول القرآن مخلوق، أعوذ بالله. نعم، هذا في نقل ما اعتقد أهل السنة وأن ما كان عليه الأئمة في سماع كلام أهل العلم أنهم ما عرفوا من كان يقول بهذه المقالة إن القرآن مخلوق، وإنما كانوا يطبقون على أن القرآن هو كلام الله عز وجل غير مخلوق. وهذه الجملة الأخيرة قولهم غير مخلوق ما كانوا يصرحون بها، لكنهم ما كانوا ينازعون فيها. فلما أظهر الجهمية ما أظهروا صرحوا بها ولم يقبلوا من أحد من أهل العلم إلا التصريح بها. قال وحدثني أبو الحسن بن عطار قال سمعت إبراهيم بن زياد سبلان يقول سمعت أبا معاوية الطريف يقول الكلام فيه بدعة وضلالة، ما تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين ولا الصالحين، يعني القرآن مخلوق. نعم، قال الكلام فيه بدعة وضلالة، يعني إحداث القول بأن القرآن مخلوق. وكذلك الكلام في الصفات عموما بالبحث عن كيفيتها وبالتعمق في ذلك فهذه من الأمور المحدثة من البدع، كما قال الإمام مالك لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ويروى هذا عن ربيعة شيخ مالك. فهذا مما أحدثه أهل البدع. ولهذا يقال إن أهل الكلام إنما سموا بأهل الكلام لإحداثهم البدع في كلام الله عز وجل، أو لكثرة كلامهم بما لا طائل تحته. قال ما تكلم فيه النبي ولا الصحابة ولا التابعون ولا الصالحون، تعدل العبارة، ما تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعون ولا الصالحون، يعني أنه من الأمور المحدثة. ولهذا كان من أصول المناظرة ومن المسائل في المناظرة في هذا الباب أنه يسأل الخصم هل تكلم الصحابة في هذا، هل تكلم الصحابة في هذا، فإنه لا بد له من إجابتين، إما أن يقول لم يتكلموا أو يقول تكلموا. فإن قال لم يتكلموا فيقال له إما أنهم جهلوا أو أنهم عرفوا أنه حق وسكتوا عنه، وكلا الإجابتين ملزمة له بأن يقول الباطل ويلزم من هذا الكفر. وإن قال إن تكلموا فأين النقل، أين النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة بأنهم تكلموا في هذا الباب؟ نعم. قال حدثني أبو الحسن بن العطاء قال سمعت معاوية بن الحرث يقول سمعت عبد الملك بن هشام يقول أن قال القرآن مخلوق فهو كافر. نعم، ما يروى عن عبد الملك بن الماجشون قال قال القرآن مخلوق فهو كافر، وهذه هذا معتقد عامة أهل السنة لم يخالف فيه أحد، فإنهم بعد أن اتفقوا على تبديع وتضليل من قال بخلق القرآن أجمعوا أيضا على كفره، أجمعوا على كفره. وينقل عن هذا المئات من الآثار عن السلف حتى أنها لو جمعت لربما بلغت مجلدا ضخما في تصريحهم بالقول بأن من قال القرآن مخلوق أنه كافر. نعم. قال حدثنا عمر بن سعيد الأبعث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن الأشعث الأعمى عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل القرآن على ما سواه من الكلام كفضل الرحمن على فرده. نعم، هذا كما تقدم في بعض حديث أن تفاضل في الكلام كالفضل الخارق على سائر خلقه، فكلام الله عز وجل لا يشبه كلام المخلوقين، وفضل كلامه على خلقه كفضله على خلقه، فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. ولهذا كان كلام الله عز وجل معجز، ما استطاع أحد أن يناقضه أو أن يعارضه، والعرب على ما أوثوا من فصاحة وبلاغة وتسلط على معارضة كتاب الله عز وجل، وما كانوا عليه أيضا من الاستعانة بالجن كما يحصل لبعض الشعراء الذين كانوا يستعينون بالجن في نظمهم، فما استطاعوا أن يعارضوا القرآن. ولهذا تحدى الله عز وجل الإنس والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن، بل تحدهم أن يأتوا بعشر سور، بل تحدهم أن يأتوا بسورة من مثله، فما استطاعوا ولن يستطيعوا. ولهذا أعجز البلغاء تأمل في كتاب الله عز وجل ومشتمل على بلاغة عظيمة، ما استطاع أحد أن يأتي بمثل هذا الكلام، فهو كلام معجز. في كل يوم يظهر للناس من الأحكام والفوائد ما قد يخفى على بعضهم في الأزمان الماضية، كتاب لا تنقضي عجائبه ولا يمل قارئه، ولا يمكن أن يقصر عن شيء مما يحتاجه الناس في دينهم إلى قيام الساعة. فما زال العلماء يستنبطون من كتاب الله عز وجل المسائل والأحكام المتعلقة بمسائل ناتلة في عصرنا، وسيأتي لمن بعدنا مثل ذلك. يهيئ الله عز وجل لهذا الدين من يستنبط أحكام المسائل من كتاب الله عز وجل الذي كان في من قبلنا وكانوا في غفلة عن هذا، لكن لما أحدث الناس وما حدث لهم من المسائل عرفوا حكمها من كتاب الله عز وجل. وهذا دليل على أنه كلام الله عز وجل، أنه لا يمكن أن يكون كلام البشر، ولا يمكن أن يكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كلام جبريل، لأن المتكلم به دل الواقع ودل الشرع ودل دلت العقول على أن المتكلم به أنه يعلم الغيب، وأنه لا تخفى عليه خافية. ولهذا تحصل الآن من الأمور النازلة ما كانت خافية على من قبلنا، فنجد حلها في كتاب الله ونجد حكمها في كتاب الله عز وجل. نعم. قال وحدثني أبي قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو عقيل عبد الله بن عقيل الثقفي ثقة قال حدثنا مجاهد عن عامر بن شهاب الهمداني وكان وقت أن كان للنبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت كلمتين حفظتهما كلمة من النبي صلى الله عليه وسلم وكلمة من النجاشي. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انظروا قريشا اسمعوا من قولهم ودعوا فعلهم. قال وكنت عند النجاشي فأتاهم عندنا له جلمان بألوان يقرؤون عليه من الإنجيل يقولون لقمان فضحكت. فقال له النجاشي أتضحك من كلام الله؟ قال لا ولكن أضحك عجبا. نعم. هذا الأثر عن عامر بن شهر الهمداني وهو صحيح، وقد أورده الإمام أحمد في المسند، كذلك تنقله أهل العلم وذكره ابن حجر في الإصابة، ومن الأثار المشهورة التي نقلت عنه. وكان مقدما في همدان، وكان نديما للملوك مجالسا لهم، ولهذا قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم كان مع قومه فقال له إنه قد ظهر من أمر الرجل ما ظهر، فانظر وأنت نديما للملوك مجالسا لهم فانظر لنا من أمره، فإن رأيت شيئا اتبعناك. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم بما تأمرنا؟ قال أمركم بتقوى الله. ثم قال انظروا قريشا اسمعوا من قولهم ودعوا فعلهم. يقول فقبلت ذلك منه وعرف أنه رسول، وهذا من كمال عقله رضي الله عنه. ويقول ثم انطلقت إلى النجاشي فذكر ما ذكر، فهذا دليل على كمال عقله وعلى نضجه رضي الله عنه. قال وكان وافد همدان، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت كلمتين فحفظتهما، كلمة من النبي صلى الله عليه وسلم وكلمة من النجاشي. وهذا في إطلاق الكلام على الجملة، خلافا لما اصطلح عليه النحاة أن الكلمة تطلق في مقابل الجملة، والكلمة في لغة العرب تطلق على الجملة وتطلق على الكلمة الواحدة، كلمتين، كلمة من النبي صلى الله عليه وسلم وكلمة من النجاشي. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انظروا قريشا اسمعوا من قولهم ودعوا فعلهم. وهذا فيه توجيه لسماع من قريش، وقال بعض الشراح أي اسمعوا من قولهم ما وافق الحق، ودعوا فعلهم لأن الذي يغلب عليه أنه خلاف الحق. والمقصود بهؤلاء الأمراء، وهذا يستثنى من عهد الخلفاء الراشدين، وكذلك ما جاء من الثناء على أول الملك، ودخل في هذا ملك معاوية رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الخلفاء الراشدين وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فخرج هؤلاء الخلفاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا لهم ودعوا فعلهم، بل أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم. وكذلك ما بين النبي صلى الله عليه وسلم في أنه تكون نبوة ملك ثم ملك ورحمة ثم ملك عضوض، فدخل في هذا ملك معاوية فكان ملك رحمة، وكان فيه الثناء على ملكه رضي الله عنه. ثم بعد ذلك وجد الأمراء من بني أمية ومن بني العباس، وكانوا فيهم من ما يعرف وينكر، وهم يتفاوتون في هذا. ومن أشهر الخلفاء عمر بن عبد العزيز الذي اشتهر بعدله وفضله رحمه الله، وقد يشتهر في بعضهم العلم والفضل كما اشتهر عن هارون الرشيد، كما يشتهر عن بعضهم البدعة كما اشتهر ذلك عن المأمون والمعتصم والواثق. قال العلماء هذا فيه إشارة إلى أن الذي يتولى هذا الأمر أنهم يكون فيهم من حدثاء الأسنان، ولهذا جمع عامر الحمداني بين هذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم وبين كلمة النجاشي كما سيأتي. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا من قولهم، لم يقل اسمعوا قوله، وإنما قال اسمعوا من قولهم، وذلك لأنهم أهل الملك وأهل السياسة وفيهم الحكمة. ولهذا نقل الكثير من العلماء في كتب السير الكثير من الأقوال المنقولة عن بعض الخلفاء من بني أمية وبني العباس، وهي متضمنة للحكمة والعقل. وهذا دليل على أنه وإن وجد في بعض أفعالهم من الخلل إلا أن تبقى الحكمة فيهم. فقد نقلت الكثير من الأقوال التي نقلها العلماء كما نقل الطرطوشي في سراج الملوك الكثير من الأقوال التي تدل على ما كان عليه هؤلاء من الحكمة ومن العقل ومن النضج. وإن كان بعضهم كان حديث سن، وكان لربما كان بعضهم لا تحمد سيرته في فعله. وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا من قولهم، اسمعوا من قولهم. قال ودعوا فعلهم، قال لأن الذي يغلب، قال بعض الشراح الذي يغلب على فعلهم أنه قد يكون مخالفا للحق. ثم قال وكنت عند النجاشي فأتاه بنون له غلمان بألواح يقرؤون عليه من الإنجيل يقولون لحماية. واللحماية هي لحم الشيء إذا ألزقه والتحم به. قال صاحب اللسان، قال جاء في اللسان في لسان العرب ولحيم الكلام طريده أي وفقه وشكله. ولعل المقصود بقوله لحماية أي يقولون قولا يشبه بعضه بعضا، وذلك لأنهم يتكلمون بغير لغة العرب، فهو يظن أنه يشبه بعضه بعضا، أو أنهم يقولون لحماية أي يقولون قولا يشبه القول الذي عرفت. وقد جاء ما يؤكد هذا في بعض الروايات، قال فقالوا كلمة فهمتها وعرفتها، أي أنه فهم من كلامهم ما قالوه لأنه يشبه ما عنده. ولعله أشبه ما نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النجاشي أتضحك من كلام الله؟ وهذا هو الشاهد، أتضحك من كلام الله؟ أي أن هذا الكلام الذي سمعته هو كلام الله، وهذا دليل على أن الإنجيل من كلام الله، ودليل على أن الله تكلم باللغات، تكلم بالعربية وتكلم بالسريانية وأنزل بها الإنجيل، وتكلم بالعبرانية وأنزل بها التوراة. قال لا ولكن أضحك عجبا أي تصديقا لما سمعت. وقد جاء في بعض الروايات أنه فهم هذا الكلام وعرف هذا الكلام. ثم جاء في المسند في تتبع هذه الرواية قال وكنت عند النجاشي جالسا فجاء ابنه من الكتاب فقرأ آية من الإنجيل فعرفتها أو فهمتها فضحكت. فقال مما تضحك؟ أمن كتاب الله تعالى؟ فوالله إن مما أنزل الله على عيسى ابن مريم إن اللعنة تكون في الأرض إذا كان أمراؤها الصبيان. ومن هنا جمع عامر الهمداني بين الكلمتين، قال إن اللعنة تكون في الأرض إن كان أمراؤها من الصبيان، أي أن بسبب إمرة الصبيان. وجمع هذه الكلمة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنظروا قريشا اسمعوا من قولهم ودعوا فعلهم. قال بعض الشراح لأن الكثير منهم بعد عهد الخلفاء الراشدين وبعد عهد معاوية تولوا وكانوا حدثاء الأسنان وكانوا صغار السن، فمعلوم أن الحكمة تكون في الشيوخ أكثر منها في الصغار. ولهذا يلاحظ أن الخلفاء الراشدين كلهم تولوا وكانوا يعني شيوخا قد بلغوا من السن ما بلغوا، وكذلك معاوية رضي الله عنه فقد تولى بعد الأربعين وقد حكم وكان أميرا 20 سنة فجرب الإمارة وعرفها ثم تولى بعد ذلك. فكان عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متميز باتباع السنة والحكمة والنضج كما كان عهد الخلفاء الراشدين، وقد دلت السنة على هذا. وأما معاوية فكذلك دل الحديث على أنه ملك رحمة وأثنى عليه السلف رضي الله عنه وحمدوا سيرته وعرفوا له فضله، ولهذا لم يأتي أحد من الخلفاء بعد الخلفاء الراشدين لم يأتي مثل معاوية رضي الله عنه. نعم. قال الله حدثني محمد بن منصور الروسي قال حدثني علي بن مره أولى مولى بن خالد قال حدثنا هشام بن ضمان قال لم يكن معاذ بن عمران يقول القرآن كلام الله غير مكتوب. قال هشام قال أقول لما قال معاذ. نعم، هذا كما تقدم عن السلف في اتفاقهم على هذا أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق. قال وحدثني محمد بن منصور قال حدثني علي بن مبارك قال سألت عتبة بن بشير عن القرآن فقال سألته صيفا عن القرآن فقال القرآن كلام الله غير مخلوق، قلت أي شيء تقول أنت؟ قال أقول كما قال. نعم، هذا كما تقدم أيضا. قال حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا الأحد قال حدثنا علي قال سألت محمد بن سلمة الحراني فقال القرآن كلام الله وليس بمخلوق. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم إمام مسجد الرسول قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا علي بن إبراهيم أبو عبد الرحمن المروزي قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال أنبأنا معمر عن أبي بن نميمة الحراني أنه حدثه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل فجعل عمر يسأله عن الناس فقال يا أمير المؤمنين قرأ منه القرآن كذا وكذا، فقال ابن عباس والله ما أحب أن يتشارع يومهم هذا في القرآن هذه المسارعة. قال فجبر من عمر ثم قال لي ما فانطلقت إلى منزلي مستعدا هزينا وقلت قد كنت نزلت من هذا الرجل منزلا ما أرى إلا أني قد سقطت من نفسي. قال ورجعت إلى منزلي فانرجعت على فراشي فأعدني نصفة ونصفة أهلي وما في الوجع وما هو إلا الذي نقل لي به عمر، فبين أنا كذلك جاءني رجل فقال أجل أمير المؤمنين نعم، هذا في الأثر وقد تقدم في الحوار بين عمر رضي الله عنه وبين ابن عباس رضي الله عن الجميع في هؤلاء النفر الذين جاءوا لعمر، قال فقال رجل منهم قرأ منهم القرآن كذا وكذا، يعني عدد منهم قرأ القرآن، فقال ابن عباس والله ما أحب أن يتسارعوا يومهم هذا في القرآن هذه المسارعة، فزبرني عمر أي نهرني، وإنما كره ابن عباس هذه المسارعة في حفظ القرآن دون فقه به. وهذا لا يعني أن حفظ القرآن أنه مذموم أو كثرة الحفاظ في الأمة أنه تذم بها الأمة، وإنما كثرة الحفاظ من غير فقه هذا قد يكون سبب للفتنة، لأنهم معهم القرآن يترونه ويستشهدون به على غير فهم وعلى غير فهم صحيح لكلام الله عز وجل، فتحصل بسبب ذلك الخصومة. وفي الحقيقة إنما حذر منه ابن عباس نحن نقع فيه في هذه العصور، فنجد من حفظ كتاب الله عز وجل الكثير ومع هذا لا نجد أن الكثير ممن يحفظون القرآن ينتفعون، بل للأسف لربما تقوى به بعض الحفظة على البدع وعلى الفتن في استدلال به وفي إنزال القرآن على غير ما نسب، وهذا ما كان يخشاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من هديهم أنهم كانوا يتفقهون في القرآن، وكانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعرفونها ويفهمونها ويعملون بها ويحفظونها، فكانوا يجمعون بين العلم والعمل. وهذا خلاف ما عليه المتأخرون في أنهم يبدأون بالعلم ويؤجلون العمل في كل أبواب العلم، وهذا خلاف هدي السلف. فالعلم ينبغي أن يكون ملازما للعمل، يتعلم اليوم ويعمل به اليوم، وهكذا يرتفع الطالب والعلم يرتفع بعلمه وعمله في كل يوم. أما أن يطلب العلم ويتفرغ له سنين طويلة مع الإعراض عن العمل ثم بعد ذلك تحصل الشواغل وينقطع طالب العلم عن العمل، فهذا ليس من هدي السلف. قال: والله ما أحب أن يتسارعوا يومهم هذا، يعني قبل أن يتفقهوا وقبل أن يعرفوا كتاب الله عز وجل، وإلا كان في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ القرآن، لكن عن فهم وفقه لكلام الله عز وجل. قال: فزبرني عمر ثم قال لي: فانطلقت إلى منزلي مكتئبا حزينا. وهذا دليل على تعظيم ابن عباس لعمر في أنهم كانوا يحزنهم ما يحزن عمر رضي الله عنه. قال: فكنت نزلت من هذا الرجل منزلة ما أرى إلا أني قد سقطت من نفسي. وهذا دليل على مكانة عمر رضي الله عنه عند ابن عباس. فرجعت إلى منزلي فاضطجعت على فراشي حتى عادني نسوة أهلي وما بي من وجع وما هو إلا والذي ثقلني به عمر، يعني من قوله. فبين أنا كذلك إذ جاءني رجل فقال: أجب أمير المؤمنين. وفي بعض الروايات أنه بقي أياما. قال: فخرجت فإذا هو قائم قريبا ينتظرني، فأخذ بيدي ثم خلا بي فقال: ما كرهت مما قال الرجل. وهنا يظهر فقه عمر، فإن عمر رضي الله عنه ما سأل ابن عباس هذه المسألة بحضور ذلك النفر، وإنما نهاه أن يحدث بهذا خشية أن يفهم من قوله ما لم يرد، وكره عمر أن يراجعه بحضوره، وإنما نهاه عن ذلك. وهذا دليل على أن عمر رضي الله عنه كان في هذه المسألة أبعد من ابن عباس رضي الله عنهما، فكان يدرك هذه المسألة، ولهذا قال: كنت أكاثم الناس بها. فما كان يحب أن يظهرها رضي الله عنه. قال: فقلت: يا أمير المؤمنين، إن كنت أسأت فأستغفر الله وأتوب إليه. وهذا من فقه ابن عباس رضي الله عنه ومن معرفة قدر أهل العلم، فقدم رأي عمر على رأيه وما عارضه بقوله، وقال: إنما قلت الحق ولعلك جهلت، كما يحصل من بعض صغار الطلبة يسيء الظن في غيره قبل أن يسيء الظن في نفسه. قال: وأنزل حيث أحببت، يعني ينبغي حقيقة أن نستفيد من هذه الدروس. قال: وأنزل حيث أحببت، يعني هل يقال أن ابن عباس هنا ترك الحق مداهنة ومجاملة لعمر كما يقول البعض؟ يقول: والله لا نترك الحق الذي عرفناه. نعم إن كان حقا، لكن ينبغي الفقه، يعني ينبغي اتهام النفس يعني أمام أهل العلم وأهل الفضل وأمام حكام الأمة وأئمة الأمة الذين لهم السبق في العلم والفهم. قال: أنزل حيث أحببت، يعني وأنزل وأترك مما وأتخلى مما قلت. فقال: لتحدثني ما كره مما قال الرجل. قال: فقلت: يا أمير المؤمنين، متى ما تسارع هذه المسألة يحتق، يعني أن كل واحد منهم يزعم أن الحق معه ويدعي أن الحق معه، ومتى ما يحتق يختصم، لأن كل واحد يقول الحق معي وهذا يلزم منه الخصومة، ومتى ما يختصم يختلف، ومتى ما يختلف يقتتل. وهذا الذي حصل في الأمة، فإنهم تنازعوا كتاب الله عز وجل وكل ادعى ان الحق معه ثم اختصموا ثم اختلفوا ثم اقتتلوا. فحصل هذا من الخوارج عندما حفظوا كتاب الله عز وجل، وحصل ما حذر منه ابن عباس رضي الله عنه، حفظوا كتاب الله عز وجل وزعموا ان الحق معهم ثم خالفوا الامه، ثم ادعوا ان الحق معهم ثم اختلفوا ثم كفروا الامه فقاتلوهم، خرجوا على علي رضي الله عنه وقاتلوه وزعموا انه كافر. فقال لله ابوك، كلمه تقال عند الاعجاب بالراي، والله لقد كنت اكاتمها الناس حتى جئت بها، يعني ان عمر كان يعرفها وكان يعلمها وكان يكاتمها الناس، وفيه دلالة على أنه لا يحدث الناس بكل شيء من العلم، لأن بعض العلم قد يكون فتنة للناس. فكان عمر رضي الله عنه يكاتم الناس بها حتى جاء بها ابن عباس ثم أظهرها عمر رضي الله عنه. وهذا فيه إشارة إلى فطنة عمر، وأن عمر كأنه فهم من قول ابن عباس ما كان يعرفه هو من هذه المسألة، وما كان يحب أن يبادر ابن عباس إلى هذا حتى عرفه من قول فوافقه. وهذا دليل على بعد فهم السلف. فمن الذي يدرك هذه المسألة منا؟ لربما لو تكلم أحدنا اليوم في من يحفظ القرآن دون فهم لقيل له أن هذا مما يصرف الناس عن كتاب الله عز وجل، ولربما كفره الناس. لكن انظروا إلى الفهم وإلى الفقه، أن كتاب الله عز وجل إن تلقاه من لا يفهمه فلا بد أن يستدل به وأن ينزله على غير وجهه، ثم يتبع ذلك من الخصومة والاختلاف والشقاق والاقتتال في الأمة بسبب عدم فقههم لكتاب الله عز وجل. نعم. وإذا قيل له جهنم ولبئس المهاد. قال هذا الصيف الذي قلت فأين الآخر؟ قلت ومن الناس من يشهد نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فحبك يده ثم قال بارك الله فيك حرص على الله عظام يا ليتني حي بالقوم يومئذ. نعم هذا الأثر كما تقدم تضمن المعنى الأثر السابق في صدره، قال أنه جاء من قال خرج من مصرنا يعني من العراق، قال وقد تركنا وراءنا 70 رجلا قد قرأوا القرآن عن ظهر قلوبهم. وكأن هذا فيه إشارة إلى أن هؤلاء كانوا في العراق، ولا يبعد أن يكون هؤلاء من الخوارج، لأنه هؤلاء خرجوا من العراق، ويصدق فيهم قول ابن عباس بأنهم يكون هذا سبب للخصومة. وهذا ما حصل من الخوارج، أنهم حفظوا كتاب الله عز وجل وكانوا يسمون بالقراء لكثرة تلاوتهم لكتاب الله عز وجل، وكانوا عباد يطيلون الصيام ويداومون على الصيام والقيام. ولذا وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لأصحابه تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. كأن هذا فيه إشارة إلى أن هؤلاء لا يبعد أن يكون هؤلاء من الخوارج. قال فسمعها المغيرة فنماها إلى عمر، يعني بلغها وأوصلها إلى عمر. وهذا دليل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يسكتون على شيء لم يفهموه، فالمغيرة نقلها إلى عمر ليعرف وجه هذه الكلمة. ثم قال فلما جئت إلى البيت فما وضعت رجالي حتى أتاني رسوله فقال أجب عمر، فقلت اذهب فقل له لم أجد. هنا لعل ابن عباس أراد أن يعرض بهذه الكلمة، فإنه لا يمكن أن يأمره بالكذب، وإنما لعله أراد أني لم أجده في الطريق أو لم ألقه، وإنما أتيته في بيته، فكأنه أراد التعريض. وفي المعاريض مندوحة عن الكذب، وإلا فلا يليق لابن عباس وبصبص من عمر بصبصة. البصبصة هي التملق، الخوف والتملق لصاحب المقام. وما جاء في الحاشية هنا من تفسير البصبصة بما ورد أنه تحريك الكلب ذنبه طمعا ما يليق في هذا المقام أن تفسر بهذا، وإن جاءت في كتب اللغة، لأنه جاء في كلام أهل اللغة ما يتناسب مع المقام، ومنه ما ذكره صاحب ما جاء في اللسان، قال أن التبصبص التملق، فالأولى أن تفسر هذه الكلمة هنا بالتملق، أنهم كانوا يخشون من عمر وكانوا يتملقون له ويلينون له لمقامه ولفضله رضي الله عنه. ومن هنا فائدة ينبغي تنبه في تفسير الغريب من السنة، أنه ينبغي أولا أن يعمد إلى غريب الحديث، فهي الأصل في تفسير الغريب، ولا ينبغي أن نفسر غريب الحديث بما جاء في كتب اللغة إلا إن لم نجد في غريب الحديث في كتب غريب الحديث ما نجد، لأن العلماء اعتنوا بغريب الحديث وصنفوا فيه. وقد يكون في السنة من المعاني ما لا يعرف بالكلام أهل اللغة، ولهذا ينبغي أولا، وهذا هو الأصل في تفسير السنة، أن المصدر فيها هو غريب الحديث، يبحث في كتب غريب الحديث، فإن لم يجد عند ذلك يبحث في كتب اللغة، فهي المصدر. ومن الأصول المقررة عند الباحثين في مناهج البحث أن المادة العلمية تؤخذ من مصادرها، فلا تأخذ مسألة في العقيدة من كتب الفقه ولا مسألة فقهية من كتب الاعتقاد، وإنما ترجع لمصادرها. كذلك أقوال أصحاب المذاهب تؤخذ من كتب المذاهب نفسها، وكذلك كلام العلماء إذا كان كتابه موجود في المصدر لهذه الكلمة ينبغي أن يكون الكتاب الذي نقلت منه المصدر الأصلي. كذلك غريب الحديث هنا ينبغي أن يرجع فيه إلى كتب غريب الحديث. ثم بعد ذلك ينبغي أو مراعاة عند الرجوع إلى تفسير الغريب إن لم يوجد في غريب الحديث أن تقرأ المادة كاملة، يعني لا يكتفى بجزء مما في كتب اللغة، وإنما تقرأ المادة كاملة مثل البصبصة، تقرأ هذه المادة كاملة ثم تنظر أقرب المعاني وأقرب الألفاظ للسياق، ثم يفسر هذه الكلمة بأقرب المعاني إليها في اللغة. فإن لم يوجد في كتب اللغة ما يقرب منها أو ما لا يتناسب معها، فيقال هذه الكلمة في اللغة كذا، ولعل المقصود من معناها في السياق كذا. فينبغي الاحتياط وينبغي التأدب في تفسير الألفاظ، فإن المقام هنا مقام شريف لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في معاملتهم لعمر، فينبغي أن تختار العبارات المناسبة لهذا المقام. وهذا دليل على فضل عمر وعلى مكانته وعلى هيبته في الناس، وكان عمرا رجلا مهيبا، وقد جاء في الآثار أن من خاف الله أخاف الناس منه. وقد جاء في بعض الآثار في سيرة عمر أنه كان يسير في الطريق فيكون خلفه النفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا التفت إليهم خروا على الركع. وقصة النساء اللواتي كنا يرفعن أصواتهن عند صوت النبي صلى الله عليه وسلم مشهورة، فلما جاء عمر هبنه وخفضن أصواتهن، فهذا دليل على مكانة عمر رضي الله عنه وعلى علو شأنه في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فما رأيته سلمت ولم أرى في وجهه غضبا، يعني في وجه عمر رضي الله عنه. قال ما الحديث الذي قلت يا ابن عباس آنفا حين جاءني البشير، يعني من أهل العراق بما ذكر. قال والله ما كنت أظن أن القرآن يفاسد بين الناس، هذا قول عمر، ولكن كنت أرجو أن يصلح بين الناس. فقلت يا أمير المؤمنين أرأيت إن كانت كلمة زالت عن لساني لم أجد لها قرارا أخذتني أنت بها، يعني يعتذر من هذه الكلمة. فقال ما هذا حين انفلات، يعني ليس لك أن تخرج من هذه الكلمة بهذا العذر، لتخرجن مما قلت. قال ولا يقول ابن عباس كلمة إلا قال وكنا نبصبص من عمر بصبصا. فقلت يا أمير المؤمنين إنه سيأتي زمن يقوم ناس يتكلمون على المنابر كلاما يخالف كلامهم عملهم، يعني يخالفون في قولهم أعمالهم، ويقول لهم ناس من أهل القرآن اتقوا الله يا هؤلاء ما أحسن قولكم وأقبح عملكم، ينكرون على هؤلاء الذين يتكلمون. وهذا فيه زيادة عن الأثر المتقدم أنه سيأتي في هؤلاء من يحفظ القرآن ويتكلم به ويظهره للناس ولا يعمل به. قال فيقولون ما لقولكم لا يوافق أعمالكم، فيقولون كنا رؤساءكم وكنا قادتكم فلما تنكرون علينا، خذوا هذا واجلدوا هذا، يعني يأمرون بمن أنكر عليهم أن يجلد وأن يضرب. فقال ناس من أهل الصلاة طائفة أخرى سبحان الله أمروا بالمعروف ونهوا عن منكر فما ذنبه، يعني يجلدوا. قال فاختلفوا في ذلك، يعني اختلف الناس بسبب عدم قبول هؤلاء الولاة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأمرهم الناس بجلد هؤلاء، فاختلف الناس بسبب ذلك فاقتتلوا. قال هذا قولك بلسانك فأين القرآن، هذا من حرص عمر رضي الله عنه، يعني أين الشاهد من القرآن على هذا. قال فقلت ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، قال إلى قوله لا يحب الفساد. وهذه الآية في سورة البقرة كما قال وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وبئس المهاد، أي أن يوافق يخالف عملهم قولهم يعجب الناس قولهم. قد جاءت الأحاديث أن هذه من سيم المنافقين، وإن يقول كما جاء في كتاب الله وإن يقولوا تسمع لقوله. قد جاء في الحديث أن الفصاحة من آيات النفاق وأن العي من علامات الإيمان، فالمنافقون فصحاء يقولون ويسمع لقولهم. وهذا يدل على أن من بعض من يتكلم أنه قد يحسن الكلام ويؤثر في الناس، وهذه فتنة في الناس قديما وحديثا، أنه قد يظهر للناس بعض الفصحاء والبلغاء يؤثرون في الناس إذا خطبوا من أحسن الناس وإذا تكلموا من أحسن الناس فصاحة، يحفظون القرآن ويحفظون الشواهد ويحفظون الأشعار ويحسنون الكلام ويترنمون بأصواتهم، يبكون في مواطن ويرفعون أصواتهم في مواطن حتى يؤثروا في الناس ويخدعوهم بأساليبهم، وهم في الحقيقة دعاة للشر والفتنة. ولهذا ذم السلف الكثير من القصاصين الذين كانوا يؤثرون في الناس ويفتنون العوام، كما يحصل الآن في هذه العصور أن بعض من يحسن الكلام يجتمع الناس حوله، حتى لربما حضر بعض دروس هؤلاء ومحاضراتهم عشرات الألوف من الناس، في حين أنه إذا تكلم العلماء لا يكاد يأتي لهم إلا قلة قليلة من الناس. فهؤلاء فتنة للناس في كل عصر، يخدعون الناس بكلامهم وبأقوالهم، وهذا دليل على أن الكلام قد يكون مؤثرا ومقنعا لكنه ليس هو المقياس، إنما المقياس هو كما قال عمر: فأين الشاهد من القرآن؟ يعني كل مسألة، إذا كان هذا قول ابن عباس يطلب عليه الشاهد، فينبغي أيضا أن يطلب الشاهد في كل قول من كتاب الله. قال: فأين الآخر؟ يعني هذا قول الخطباء، فأين قول الآخر؟ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وهذا حال من الطائفة المنكرة التي أنكرت. قال: فحرك يده ثم قال: بارك الله فيك عص عواص، يعني ذو أصل وصاحب حجة. وهذا في ابن عباس رضي الله عنهما أنه من أصل كريم، فهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحب حجة. مرارا: يا ليتني حي للقوم يومئذ، يعني عندما يحصل هذا فيدرى عمر الفتنة رضي الله عنه. وقد قتل عمر قبل هذا رضي الله عنه، وكان قتله هو الباب الذي اندلعت الفتنة بعده رضي الله عنه، فما أن قتل عمر رضي الله عنه حتى تكلم الناس، وما مضى عهد عثمان رضي الله عنه بعد سنين من خلافة عثمان حتى تكلم الناس وأظهروا رؤوسهم وأخذوا يطعنون في عثمان وفي ولاته، وأظهروا القول بالتشيع لأهل البيت. ثم بعد موته ظهر الخوارج بعد أن ظهروا في نهاية خلافته رضي الله عنه، فقتله طائفة من غوغاء الناس، قتلوا عثمان رضي الله عنه طائفة من ترجع أصولهم إلى الشيعة وإلى الخوارج. فكان هذا دليل على ظهور هؤلاء، وتمنى عمر رضي الله عنه أن يكون في هؤلاء حتى يدرأ الفتنة. وهذا دليل على أن عمر أنه كان رضي الله عنه أنه مشهود له بأنه يسلم من الفتنة، ولهذا كان رضي الله عنه يتمنى أن يكون موجودا في الناس حتى يدرأ الله عز وجل به الفتنة. نعم. قال سمعت زكريا بن علي يقول: سمعت ابا بكر بن عياش وحفص بن عياش وابن ادريس الاودي ووكيع بن الزراع كلهم يقول: القران كلام الله على المخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. قال ابن ادريس: الكتاب فان تاب والا ظلم الخلق. نعم، هذا واضح. والاستتابه هنا كما تقدم في استتابه اهل البدع، وقد اختلف العلماء في توبه اهل البدع هل يستتابون ام لا، والصحيح أن من أظهر البدعة أنه يستتاب، وهذا الذي دل عليه فعل السلف كما حصل من علي رضي الله عنه في استتابته الخوارج في مناظرته لهم وإرسال ابن عباس في مناظرتهم. قد نقل الإجماع على هذا أنه ما قاتلهم رضي الله عنه حتى استتابهم، وكذلك استتابة الزنادقة، وخلاف فيها مشهور. وقد قال بعض أهل العلم أن الزنادقة يقتلون من غير استتابة لأنه لا تعرف توبتهم، وأما أهل البدع الذين عرفوا بصدق اللهجة وأنهم لا يظهرون خلاف ما يفطنون فإنهم يستتابون ثم يمهلون بعد ذلك إن رجعوا وإلا أخذوا بقولهم. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد السعيد الأسود القرشي الكوفي. قال: حدثني إبراهيم بن قتيبة لمسلم الأنصاري قال: حدثنا الحسن بن الربيع قال: لما أنذار الناس ووقع فيهم حفظ القرآن مضيت أنا وحسن الحاسدي، وكان الناس المسلمين إلى أبي بكر بن عياش، فقلنا لإبراهيم بن استأذن لنا عليه، فقال القرآن فقلنا: يا أبا بكر، ما ترى ما قد دار في الناس ووقع فيهم؟ فقال: وما هو؟ قال: قلنا: يقولون القرآن مخلوق. فقال: وإن جئتموني وإن أنظرتموني بهذا؟ من قال هذا فهو كافر بالله. قال: ثم مضينا بمسجده فأتينا ربيعة بن الجراح فقلنا يا أبا سفيان ما ترى أن الدار في الناس ووقع فيهم؟ فقال وما هو؟ قال فقلنا يقال القرآن مخلوق. فقال وإن جئتموني وإن ألقيت هذا لقلبي من قال بهذا فهو كافر بالله. فمضينا من عنده وأتينا خطا في غيابه وكان جالسا على جانبه. فقلنا يا أبا ما جرى أن الدار في الناس ووقع فيهم؟ فقال وما هو؟ قال قلنا قوم يقولون القرآن مخلوق. قال فشقر ثيابه وقال ما أردتم إلا رجول شيطان من قال بهذا فهو كافر بالله. قال فمضينا من عنده فأتينا عبد الله بن جريج فقعدنا إليه إلى مسجده وكان رجلا مهينا. فقلنا يا أبا محمد ما جرى أن الدار في الناس ووقع فيه؟ فقال وما هو؟ قال قوم يقولون القرآن مخلوق. فقال ولم جئتموني ولم أمرتموني بهذا ولم ألقيتم هذا في قلبي من قال بهذا فهو كافر بالله العظيم ولا أعلمه إلا قال أنا قوم. نعم هذا الأثر في بيان موقف السلف من هذه البدعة عندما ظهرت وما جاء عن أبي بكر بن عياش ووكيع وحفص بن غياث وعبد الله بن إدريس أنهم جاءوا إليهم هؤلاء النفر وأظهروا لهم ما أظهر الناس، وكان هذا في بداية الأمر. فكانت إجابة هؤلاء لما أخبرتموني بهذا، لأن السلف كانوا يكرهون سماع كلام أهل البدع وما كانوا يسمعون كلام أهل البدع لأنه يؤثر في النفوس. ولهذا قال أيضا وكيع ولما ألقيتم هذا في خلدي، يعني أنه في غفلة عن هذا القول العظيم الشنيع. وهذا دليل على أن السلف ما كانوا يسمعون كلام أهل البدع ولا يرون سماع كلامهم، ولكن هذا كان في بداية الأمر لما كانت الفتنة في بدايتها وما كانوا يظنون أنها تبلغ ما بلغت، فما كانوا يحبون أن ينقل هذا. وأما عندما اشتد أمر أهل البدع فنقلوا قولهم وحذروا منهم وبينوا للناس حالهم حتى يحذر الناس منهم. وهنا منهج ينبغي التنبه له، أنه عندما تكون البدعة مغمورة لا تكون ظاهرة في الأمة ما ينبغي إشاعتها في الناس، لأن إشاعتها في الناس يحدث في, في, في نفوس الناس ما هم في غفلة عنه. ولهذا كره هؤلاء الأئمة كلهم سماع هذه الكلمة، وقال بعضهم ما أراكم إلا رسل الشيطان. وهذا دليل على أنه ينبغي الحذر من نقل كلام أهل البدع إلا إن كانت هناك حاجة. وأما إذا ظهرت البدعة وعظمت واشتدت وعمت في الناس فينبغي عند ذلك تحذير الناس من البدع المنتشرة في الناس حتى يحذر الناس من ذلك. وهذا دليل على أن السلف ما كانوا يشكون في هذا الحكم، فكل هؤلاء الأربعة عندما سمعوا هذه الكلمة أنكروها ابتداء ولم يتوقفوا في إنكارها وصرحوا بأنها كفر، دليل على أنها ليست من المسائل المشكلة التي يتأنى فيها أو التي يحتاج النظر فيها إلى وقت، وإنما بادر كل واحد منهم وهو لا يعلم إجابة الآخر، بل أنهم ما سمعوا بها من قبل قالوا أن هذا كفر لشناعة هذه المسألة. وهذا مما يدل على أن السلف أنهم كانوا على فقه عظيم. فهذه الفتنة التي أشكلت على الكثير من الناس ما خفيت على أحد من الأئمة، هذا دليل على فضل العلم وعلى فضل أهل العلم وعلى مكانتهم في، وكذلك ما يحصل لهم به من العصمة عندما تحدث الفتن. فما شك أحد من هؤلاء في هذه الكلمة ابتداء ولم يتأمل ولم يقل لمن سأله أمهلوني، وإنما أجاب إجابة ظاهرة وواضحة في أن من قال بهذا القول فهو كافر وأن هذا كفر. ولو كان بعضهم يشك لربما قال هذا كلام مبتدع وأمهلوني حتى أنظر فيه وفي حكمه، فما شكوا مع أيضا إنكارهم على من سألهم لأن هذه لم تكن ظاهرة في الناس. فكره هؤلاء الأئمة سماع هذا الكلام. وهكذا إذا كانت البدع غير معروفة فما ينبغي سماعها. ما ينبغي أيضا لبعضنا الآن أن يقرأ كتب المطولة لأهل البدع يقول أعرف شبههم، هذه فتنة وشبه ترد على النفوس وقد لا تخرج منها. ولا ينبغي سماع كلام أهل البدع إلا عند الضرورة، وهو أن توجد البدعة ولا يوجد في الأمة من يقوم بالرد عليها إلا هؤلاء النفر الذين لا يسعهم السكوت عنها. فينبغي لبعض أهل العلم أن يحتسب في هذا وأن يستعين بالله عز وجل وأن يقرأ كلامهم للرد عليهم، فإذا ما فرغ من ذلك لا ينبغي النظر في كتبهم ولا سماع كلامهم، هذا هو الأصل المقرر. أما أن تشاع الكتب في الناس اليوم ويقال حتى نحذرهم، هذا خطير جدا، وهذا مما يدل على أن صون الأسماع والقلوب عن كلام أهل البدع أنه أصل عظيم، وكان السلف يحذرون من هذا وكانوا لا يسمعون لهذا، وكان الإمام أحمد يغلق أذنيه إذا ما جاء في الحديث في الكلام في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن سيرين وغيره لا يسمع لمبتدع أن يلقي عليه كلمة ولا نصف كلمة، بل كانوا لا يسمعون من مبتدع أن يقرأ عليهم آية إذا ما أرادوا أن ينتصروا لقولهم أو أن يحدثوا بدعة. وإذا كان هؤلاء بهذا على هذا الأصل العظيم، فكيف بنا نحن مع شدة البدع وخطورتها؟ فما ينبغي لطالب علم مهما ظن في نفسه، وكم من رجل كان يظن به خير سمع كلام أهل البدع وناظرهم وجلس معهم ثم ارتكس في بدعه، فينبغي الحذر من سماع كلام أهل البدع، وهذا أصل مقرر فرغ منه ودلت عليه النصوص، وليس هو من التشديد، وليس هو من التنطع الذي قد يظن بعض أهل الجهل أن هذا من تضييق العلماء وطلاب العلم على الناس، هذا أصل عظيم جدا. من الذي يأمن على نفسه الفتنة؟ من الذي يملك قلبه؟ فلا يجوز سماع كلام أهل البدع، ولا يجوز مجالستهم، ولا يجوز سماع كلامهم. وأيضا إذا ما ظهرت بدعة لا ينبغي لكل طلاب العلم أن يشتغلوا بسماع كلام المخالف والردود عليه، لأن هذا من واجب العلماء، وهؤلاء في عافية أن يسمعوا تفاصيل هذه المسائل والرد عليها، وإنما يسعهم الانشغال بالعلم. أما إذا كلما ظهرت مخالفة ولربما توسع العلماء في الرد عليها على قدر انتشارها، فيأتي هؤلاء الطلبة يريد أن يقرأ كل شيء، فمتى يتفرغ لطلب العلم؟ لا ينبغي، لأنه ليس مسؤول عن هذا وليس هو مخاطب بهذا، وهذه مسألة جزئية يتفرغ لها العلماء ويردون عليها ويظهر بقول من حق. وأما طلاب العلم الصغار فهم في مواصلة طلب العلم الواجب عليهم الذي لا يسعهم الانقطاع عنه. وأما إذا كانت بدعة ظاهرة أو كان هو يخشى منها أو كان في مجتمع تنتشر فيه، فينبغي له أن يعرف من تفاصيل الرد ما يدرأ به عن نفسه الشبهة. نعم. قال حدثني إسحاق بن إسماعيل عن أحمد بن يوسف قال سمعت فضالة بن رياض يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر. نعم، هذا عن الفضيل، مع أن الفضيل كان معروفا بالعبادة والانقطاع إلى العبادة، وكان من أهل السنة على طريقة أهل السنة، إلا أنه لم يكن من المشتغلين بالعلم كغيره من الأئمة الذين اشتغلوا بالعلم. ولهذا لما ذكر ابن رجب أقسام العلماء في ورثة حديث في كتابه ورثة الأنبياء، ذكر أن طائفة من أهل العلم جمعوا بين العلم بالله والعلم بالشرع، ذكر أحمد ومالك وسفيان والحسن وغيرهم، وأن من أهل العلم هو عالم بالله وليس عنده من تفاصيل الشرع ما عند غيره، وذكر منهم الفضيل وبعض أقرانه. فهؤلاء عندهم مسائل عظيمة في العلم بالله عز وجل، لكن قد ترد عليهم بعض المسائل الأخرى والناس يتفاوتون، لكن كلهم على خير وفضل وهم من خيار أهل السنة، وإن كانوا يتفاوتون في العلم والفضل. ومع هذا نص الفضيل رضي الله رحمه الله على هذه المسألة، وأنه من قال بهذا القول أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثني عمرو بن الواسطي قال سمعت أخي عمر بن عثمان قال سألته شيئا وجرير ومرحوما وعمي علي بن عاصم وأبا بكر بن عياش وأبا معاوية وسفيان والمقبل بن زياد ووكيعا عمن قال القرآن مخلوق، فقالوا زنادقة. قال أبو بكر زنادقة يقتلون. قال قلت ليزيد بن هارون يقتلون يا أبا خالد بن أبا خالد بالسيف؟ قال بالسيف. نعم، هذه فتوى طائفة من أهل العلم في قتل من قال القرآن مخلوق، وأنهم زنادقة، والزندقة مصطلح ذكر شيخ الإسلام أنه لم يأتي في الكتاب والسنة، وإنما عرف في المتأخرين. قال وهو موافق للمنافق، لأن المنافق يظهر الإيمان ويبطن الكفر، والزنادقة قيل هم من أظهر الإسلام وأبطن الكفر، وقيل هي كلمة فارسية بمعنى مرتد أو خارج عن الدين، وأكثر ما تطلق هذه الكلمة على رؤوس أهل البدع كابن سبا والجهم والجعد وغيرهم أنهم زنادقة، لأنهم رؤوس في الشر والضلال. قال زنادقة يقتلون، يعني بسبب قولهم هذا لردتهم وحماية للأمة منهم. ومعلوم أن عقوبة أهل البدع بالقتل أنها ثابتة عن السلف، سواء كفرناهم ببدعهم أو لم نكفرهم. أما قتلهم لقولهم بالكفر فهذا ظاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه فإن المرتد يقتل. وأما قتلهم حماية للناس منهم فهذا من باب حماية الأمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من جاءكم وأمركم على رجل منكم، أمركم جميعا على رجل منكم يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كائنا من كان وإن كان صالح، لأن من يفرق جماعة المسلمين أنه لا بد من وقاية الأمة من شره فيقتل. فقتله هذا حماية له من نشر البدع، وقد يقتل في الدنيا ويكون من أهل الجنة. ولهذا فالسنة جاءت بالخير لكل أحد، حتى أهل البدع الذين يقتلون قتلهم حماية لهم من انتشار شرهم وبدعهم، فإنه لو بقي في الناس لأهلك نفسه وأهلك الناس، فقتلهم يكون تحجيم لشرهم ولفتنتهم، ويكون هذا سبب لتقليل الشر ولمغفرة الله عز وجل لهم. فتعزير أهل البدع بالقتل سواء ممن يكفر ببدعته أو من لا يكفر هذا ثابت عن السلف، ولهذا ينبغي لحكام المسلمين ولأئمتهم أن يقوموا بهذا الواجب، وأن يناصح هؤلاء بالقيام بواجبهم. فإن الدين في كثير من العصور خصوصا في هذه العصور يتجرع عليهم بعض الزنادقة الذين يصرحون بأقوال لا ينفع الرد على هؤلاء بالعلم، وإنما هؤلاء ينبغي أن يحاكموا في المحاكم الشرعية، وأن تقام عليهم الحدود، وأن يقتلوا من طعن في كتاب الله، من طعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من سب الله أو سب النبي صلى الله عليه وسلم، من أنكر التوحيد وقال إن هذا باطل وألف الكتب في الانتصار للشرك ولأهل الشرك، هؤلاء ينبغي أن تقام عليهم الحجة وأن ينظر فيهم وأن يبين لهم الأمر، فإن انزجروا وإلا يقتلوا. ينبغي أن يستتابوا في أقوالهم هذه وإلا قتلوا. وبعضهم قد يقتل من غير استتابة إذا كان أمره ظاهر وفتنته ظاهرة في الأمة، لأن هذا حماية للأمة، وهذا واجب العلماء واجب الحكام، كما أن واجب الحكام هو الذب عن السنة بالعلم وبالقلم وبالكلام، كما أن الحكام يذبون عنه بالسيف والسلطة والقوة. نعم. فقال يهود فقلت لا، قال فنصارى قلت لا، قال فمجوس قلت لا، مسلمين قال فقال ما هذا الله ان هؤلاء المسلمين هؤلاء كفره الظلال، من زعم ان القران مخلوق فهو يزعم ان الله مخلوق، ومن قال بسم الله الرحمن الرحيم مخلوق فهو يقول ان الله عز وجل مخلوق. نعم، هذا الاثر عن عبد الله بن ادريس يدل على ان السلف ما كان يخطر في بالهم أن يصدر هذا القول من المسلمين، فقال يعني يهود نصارى مجوس، يعني أن هذا ليس من أقوال المسلمين، وإنما هو من أقوال أعداء الدين من اليهود والنصارى والمجوس. قال فقلت مسلمين، قال معاذ الله، ما هذا، ما هؤلاء المسلمين، هؤلاء كفرة ضلال. وهذا ظاهر في أن هذا القول أنه كفر ظاهر وبين، لكن هذه الكلمات وهذه الألفاظ المتقدمة وهذا لا يدل على تكفير المعينين من هؤلاء، كما نقل شيخ الإسلام قال أن السلف كفروا الجهمية ومن قال إن القرآن مخلوق ولا يلزم تكفير كل جهمي. وكذلك ما نقل ما هو مشهور في الفتنة أن الذين قالوا بخلق القرآن من الأئمة كالمأمون والمعتصم والواثق ومن كان بحضورهم أنه لم يكفرهم الإمام أحمد ولا غيره من الأئمة، مع أنهم كانوا يقولون بخلق القرآن ويدعون إليه ويعاقبون من خالفه ويسجنونه ويجلدونه، ومع هذا ما كفرهم الأئمة. فينبغي أن يفرق بين التكفير المطلق وتكفير المعين. قال: من زعم أن القرآن مخلوق فهو يزعم أن الله مخلوق، ومن قال بسم الله الرحمن الرحيم مخلوق فهو يقول إن الله عز وجل مخلوق. وهذا دليل على أن هذه على أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من كتاب الله عز وجل، لكن هناك خلاف بين أهل العلم هل هي في افتتاح السور أو أنها في سورة النمل، على خلاف بين أهل العلم، وهي آية من كتاب الله عز وجل. قال أخبرني أبو بكر قال حدثني أبو بكر الثاني قال حدثني ابن أبي روي قال سمعت مالك بن أنس يقول القرآن كلام الله وليس من الله شيء مخلوق. قال أخبرنا أبو بكر المروزي قال حدثنا مطر بن حماد بن وافد قال سألتم أعتبرنا حماد بن زيد وحماد بن زيد عمن قال القرآن مخلوق، فقال آمر وسألت يزيد بن زريع أصلي قلب من يقول القرآن مخلوق، فقال خلف رجل مسلم أحب إليه. هذا دليل على أن السلف كانوا يرون كفر هؤلاء ولا يرون الصلاة خلفهم، وهذا هو قول أهل السنة أنه لا يصلى خلف من تلبس بالكفر وإن لم نقم عليه الحجة بعينه. فكل من قال القرآن مخلوق، من قال بقول الرافضة، من قال بقول الجهمية، من قال بقول القدرية منكرين للعلم، فإنه لا يصلى خلف وإن لم يكفره عينا، لأنه يحتاط لأمر الصلاة. ولهذا ما كان السلف يصلون خلف الجميع، ومن صلى خلفهم فإنه يعيد صلاته. وكذلك كانوا يقولون أنه تصلى خلفهم الجمع، لأن الجمع لا سبيل لإقامتها إلا خلف الإمام. أما في مثل عصرنا إذا وجدت الجمع وتعددت كما تعددت الصلوات الخمس، فإنه لا يجوز قطعا الصلاة خلف مبتدع متلبس بالشرك الأكبر أو الكفر الأكبر. وأما المبتدع الذي قوله دون هذا فإن الصلاة خلفه جائزة، ولكن ترك الصلاة خلفه من باب الهجر أمر مشروع لمن كان أهلا للهجر ولمن كان يرجو أن هجره مؤثرا في هذا الذي كان يترك الصلاة خلفه. وأما ترك الصلاة خلف أهل البدع تدينا واعتقاد أن الصلاة خلفهم باطلة ممن لم يكفروا ببدعهم، فهذا الذي قال في السلف أن من ترك الصلاة خلفهم فهو مبتدع، فإنهم كانوا يذمون من كان لا يرى الصلاة لا يرى صحة الصلاة خلف المبتدعة والفساق من المسلمين، بل كانوا يقولون من صحت صلاته في نفسه صح الاقتداء به. والمسلم المبتدع والفاسق وشارب الخمر والعاصي وآكل الربا، هؤلاء صلاتهم في أنفسهم صحيحة فالاقتداء بهم صحيح، وإن كان الصلاة خلف العدل أكمل وأفضل. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نقول السائل بالنسبة لحديث ابن عباس الطويل أن سيأتي زمن يقوم الناس ويتكلمون عن المنازل، هل يعني هذا الصيغة يكون له حكم رافع؟ فإن كان الجواب نعم، فلما طلب منكم عمر رضي الله عنه شاهدا من القرآن، وإن كان لا نرجو فيه كلام الصحابي فيما لا مجال للخلاف فيه؟ فليس كل ما يتكلم به الصحابة يكون له حكم الرفع، وإن كان يظهر في صورة أحيانا الإخبار عن أمور المستقبل، لكن هذا من فراسة المؤمن. وكلام السلف الذي يتكلمون به ككلام ابن عباس وغيره أن لهم أحيانا فراسة، وأحيانا يستدلون بأن هناك سنن معروفة في الناس، فهذه سنن معروفة إذا حفظ كتاب الله عز وجل من غير فهم ومن غير فقه فلا بد أن يحصل التنازع بسبب أن يكون القرآن مع من لا يفهم. وهذا مثاله مثل أن تعطي السيف لعامة الناس ولأهل الجهل، فكون السيف بيده ما أسرع إذا ما غضب أن يضرب به، لكن عندما يكون السيف في يد العاقل فإن عقله يمنعه من أن يعتدي به. فكذلك القرآن إذا كان مع من لا يفقه ومن لا يعرف الكلام فما أسرع أن يستدل به على غير وجهه فيحصل بسبب ذلك التنازع. فهذه سنن كونية وسنن شرعية معروفة، وكثير من كلام السلف يرد في هذا المعنى، ولا نقول أن هذه لها حكم الرفع، وإنما هناك أمور معروفة عرفوها بالسنة وعرفوا أنه إذا وجد القرآن وحصل حفظ كتاب الله عز وجل، ولا شك أن هذه طريقة مخالفة لما عرفوها هم من أنفسهم أنهم كانوا يحفظون ويتفقهون، فلما جاء من يحفظ ولا يتفقه أنكروا هذا وعرفوا أن هذا مآله إلى التنازع في كتاب الله عز وجل. إذا قال المسلم أن فلان عدو لله أو للإسلام بمجرد خطئه هل هذا القول يدل على تكفيره خلال المسلم، وهل يجوز هذا القول أصلا؟ والله الآن ما أكثر المشاعر وأصبحت مسائل تتنزل على معينين، وأنا لا أدري ما وراء هذا السؤال، لكن يفرق بين كلام أهل العلم إذا ما تكلموا في المخالفين فإن بعضهم قد يغلق في بعض أهل البدع ويقول هذا عدو للإسلام وهو لا يريد تكفير، وقد يتكلم بهذه جاهل يطلقها على بعض أهل العلم وعلى بعض إخوانه، فينبغي أن يزجر الناس عن هذا. فما أكثر يعني توسع الناس في الأسئلة ويريدون بها ما يريدون، فنحن دائما ينبغي حقيقة أن يكون الإجابة تكون على قدر السؤال، يفرق بين القائل ومن قيلت فيه، فالعلماء لهم مقاصد عند إطلاق هذه الكلمة ولا يريدون التكفير، وأما أهل الجهل فكلامهم هذا لا يمكن أن يحمل على ما عليه العلماء من الفهم عند إطلاق هذه المسألة، وينبغي لهم أن يزجروا عن مثل هذه الكلمة. يقول قال بعض الدعاة في هذا الزمان أن كثير من الناس أنكروا توحيد الربوبية بالإضافة إلى شركه في الألوهية، فلا بد أن يكون منهج تدريس التوحيد في زماننا مختلفا عن المنهج المناسب في زمان الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فما صحة هذا القول؟ هذا غير صحيح، أن إنكار توحيد الربوبية ليس ظاهرا في الناس، بل عامة من نعلم من المشركين الذين ينازعون الآن في توحيد العبادة كلهم يقرر أن الشرك هو شرك في الربوبية. هل تعرفون أحد من المتصوفة ومن غلاة عباد القبور ينازعون في توحيد الربوبية؟ ما يعرف، بل أنهم يفسرون الشرك إذا ما جاء يقولون المقصود بالشرك الشرك في الربوبية، وأما في العبادة فأنتم تمنعون من محبة الأولياء وزيارة قبورهم، وهكذا يقررون توحيد الربوبية وينكرون توحيد العبادة، كما قال أسلاف من المشركين أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجب، فهذا غير صحيح. ولا شك أن هناك اختلاف بين عصر الشيخ محمد رحمه الله وبين هذا العصر، نعم جدت مسائل ووجدت بدع ووجدت فتن، فينبغي الذب عن السنة ورد البدع، لكن الذين كانوا يشركون في العبادة وكانوا ينازعون في توحيد العبادة هم الآن الذين ينازعون فيه، ولا يعرف أحد الآن أنه ينازع في توحيد الربوبية. وأما إذا جاء بعض الأفراد ينازع في هذا فأيضا يرد عليه بتقرير هذا التوحيد، لكن لا ينبغي أن ننشغل بهذا عما عليه أكثر الناس من الإشراك في توحيد العبادة. يقول رجل المسجد الذي في جواره إجماع من الصوفية يدعون القرآنيين ولا يوجد مسجد قريب، هل يصلي معهم الجماعة؟ صوفية البرهانية ولا يوجد مسجد قريب، هل يصلي معهم الجماعة؟ إذا كانوا يتلبسون بالشرك الأكبر ويدعون غير الله ويذبحون لغير الله فهؤلاء لا يصلى خلفهم. ويعني تعقيب على الإجابة الأولى، هذا يلزم منها السؤال الذي يقول الآن الناس يعني ينكرون توحيد الربوبية أنهم حققوا توحيد العبادة، فهل المعاصرون الآن حققوا توحيد العبادة ونمسك عن الكلام في توحيد العبادة ونقرر توحيد الربوبية، أم أنهم ازدادوا فتنة في توحيد العبادة؟ بل أن الشرك في توحيد العبادة الآن أكثر من في عهد الشيخ، لأنه كان هناك أفراد، أما الآن هناك كتب ومؤسسات وهناك دول تدعو للشرك، للشرك في توحيد العبادة، وهناك جمعيات وهناك مؤسسات وهناك مطابع تتبنى، وهناك لجان كما يظهر من كتب بعض أهل البدع أنها لا تصدر من أفراد وإن كانت تخرج باسم فلان أو فلان، فهناك لجان مشكلة للصد عن دين الله عز وجل وللدعوة إلى الشرك. هذا مما يدل على خطورة الأمر. يقول بعض طلبة العلم أن صفة الاستواء صفة فعلية لا تنبعد عن استوى الله سبحانه وتعالى على العرش، صار صفة ذاتية لا تنبعد عن الله تعالى، هل هذا التفصيل صحيح؟ هذا غير صحيح، والذي يفصل هذا لم يقف على الفارق والضابط الذي ذكره أهل العلم في التفريق بين الصفات الذاتية والفعلية، فإن الصفات الذاتية التي يلزم من نفيها نقيضها ويلزم منها النقص، وأما الصفات الفعلية التي لا يلزم من نفيها نقيضها، ولهذا لقلت استوى ولم يستوي، فهل هذا يوجب نقصا؟ قطعا نفي الاستواء في وقت دون وقت لا يوجب نقصا، ولهذا كما دلت على هذا النصوص أن الله حين خلق السماوات والأرض لم يكن مستويا على عرشه، وأما بعد خلق السماوات والأرض فهو مستو ولا شك، وأما قبل ذلك فقال الشيخ الإسلام أنه لم يرد في النصوص ما يدل أنه مستويا أو غير مستوي، وهذا يدل على أن نفي صفة الاستواء في وقت دون وقت أنها ليست بصفة نقص، وهذا يدل على أن هذه هي الصفة الفعلية، فالصفة الفعلية كمالها الكمال فيها أنها تثبت في وقت دون وقت، وأما الصفة الذاتية فهي التي لا تنفع عن الله بحال، مثل العلم فلا يمكن أن يقال أنه يأتي عليه زمن أنه والعياذ بالله يوصف بالجهل، أو يأتي عليه زمن يوصف بالعجز، فينبغي الوقوف عندما وقف عندها السلف، وينبغي لأهل العلم ولطلابه أن يقفوا عند كلام السلف، وأن نترك هذه الاجتهادات وأن نترك الجرأة في هذا الباب لما كان عليه السلف، فكانوا أعرف وأبعد نظر وتنبهوا لما تنبهنا إليه، لكنهم عن علم وقفوا، فينبغي الوقوف عند كلام السلف. ونصيحتي للإخوة يعني من كلام المعاصرين أن يرجعوا في هذا الباب إلى كلام السلف، ففيه الغنية والكفاية، فمن وافق من المعاصرين أخذوا بقوله، ومن خالفهم فقول السلف مقدم على قول غيره. جزاكم الله خيرا، هذا والله أعلم.